وحرصها أنها تحب أن تتملك ما ليس من حقها، ما ليس من حقها أن تملكه. ولذلك تجد امرأة لا تريد لزوجها أن يتزوج غيرها، هذا حب التملك أن تملكه. تجد أما تقيم مشاكل مع زوجة ابنها، حب التملك أنها تملك ابنها إلى آخره. حب التملك غريزة فطرية بشرية موجودة، يجب أن تهذب. حب التملك جمع المال الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا. حب التملك تجد إنسانا يملك، كما سمعنا في رجل ارتحر أنه كان يملك 300 ساعة، مدري 30 سيارة، 50 لنش، 40. حب التملك، وحب التملك كما قلنا إذا زاد عن الحد وصل إلى الشره فهو من فقر النفس. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إن الغنى غنى النفس، وإن الفقر فقر النفس. حب التملك يجعل الإنسان يقتني ويتملك وإن لم يستمتع، يملك ويملك ويشتري ويشتري ويتوسع وينسى الله والدار الآخرة. ما زلنا في قضية ما هو أعز ما تملك. بعدما ملكت بيتا وزوجة وأولادا ومالا وسيارة وسيارات، وملكت وملكت، أعز ما عندك اليوم ما هو؟ أيها الإخوة، الإجابة الصحيحة أن أعز ما يملكه مسلم دينه، دينه. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. دينه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. فلذلك إذا رأينا أن دينك أسهل ما يضيع منك، عرفنا أن دينك ليس عندك أعز ما تملك، فإنك تعتقد أنك تملك أعز من دينك، بحيث أنك تضحي بدينك من أجله. إخوتي أحبتي، أحبكم في الله، أيها الأحبة، ماذا يملك الإنسان؟ نفترض جدلا أن رجلا يملك الدنيا بأسرها، وجاءت سكرة الموت بالحق، أليس ينزع منه كل هذا؟ وهذا أكبر دليل على أن الإنسان لا يملك شيئا، إنما أنت كما قال ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه القيم طريق الهجرتين، طريق الهجرتين وباب السعادتين، قال: أنت مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف. الحقيقة أنك مملوك، لست مالكا بوجه من الوجوه، أنت مملوك، لو أنك كما قال ابن القيم أيضا لو أنك اشتريت عبدا من حر مالك من ذهب أو ورق ثم قلت له هذه أرضي وهذا بيتي فاعمل وأدي إلي فصار يعمل ويملك، هل يملك شيئا؟ إن العبد وما يملك ملك لسيده، أليس الأمر كذلك؟ بلى والله. إذن أنت وما تملك ملك الله، ولكن الآفة أن تنسى صورتك مالك، إنك حين تحوز المال وتكنزه وترصه عندك رصا تظن أنك مالكه، وقد يحال بينك وبينه. لقد قلت بالأمس أن كثيرا منا يخطط لمستقبله ويدبر لسنين قدامه، يدبر لها ويعيش وهما أنه يدبر ويخطط وينسى الله، ينسى القدر. ماذا يخبئ لك القدر؟ فلعل هذا المال الذي تحوزه يستمتع به غيرك، وهذا التخطيط وهم كبير. إخوتي، إنك لا تملك شيئا على الحقيقة، ينبغي أن يستقر هذا في قلبك يقينا، أن يكون هذا يقين في قلبك أنك لست تملك، لست تملك، لا تملك، لا تملك على الحقيقة، فلست مالكا بوجه من الوجوه. ولذلك قال ربنا عز وجل إن الإنسان ليطغى أن رآه، الرآه استغنى. ولذلك قالوا الفقر البراءة من رؤية الملكة، أن رآه استغنى، أن ترى نفسك غنيا. أيها الإخوة اسمعوني، أرعوني قلوبكم يا يرعاكم الله، إن الذي يرى نفسه غنيا بالمال يوم يقل المال أو يزول يصير أزل من كلب. وكل ما استغنيت به غير الله كذلك، فاستغني بالله. الغنى بالله غنى عال، عال غنى العالي، الغنى العالي أن تكون غنيا بالله، لا بالمال ولا بالسلطة ولا بالناس ولا بالأولاد ولا بالصحة. كثيرون هم الذين يظنون أن غناهم أنهم يستغنون عن الناس ولا يحتاجون إلى أحد. اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك وأغنى خلقك بك عن الناس. اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك وأغنى خلقك بك عن الناس. أحبتي في الله، إذا عرفت وتيقنت أنك لست تملك شيئا على الإطلاق، فمالك للورثة، وصحتك يهزمها المرض في لحظة. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، وارحم كل ميت مسلم. الرجل ده كان اسمه يلا يرحم ايمن. اللهم ارحم ايمن، وارحم كل ميت مسلم، وانزل على قبورهم شآبيب الرحمة. اللهم اجعل ارواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. نعم اخوتي في الله، انك لا تملك. لقد فهمتها تلك الصحابية حين مات ولدها ورجع زوجها من سفره، فقالت أرأيت لو كان لجيراننا عندنا عارية فاستردوا عاريتهم أكنت تغضب؟ قال لا. قالت فاحتسب ولدك إذن، إن ما تملكه عارية. احتسب ولدك، احتسب ولدك. إذن كل ما نملكه عارية. عارية يعني صورة ليست للتمليك وإنما للاستخدام. فإذا تيقنا من ذلك أتينا إلى قضية الدين، كيف يضيع الدين؟ هذا هو الموضوع، كيف يضيع الدين؟ إن الدين يضيع بضياع أهله، وما زال الدين رجالا، فليس الدين كتبا ونصوصا نزين بها الحوائط. إن الدين أشخاص، بشر، مجتمعات، رجال، أمة. الدين أمة، فإذا ضاعت الأمة ضاع الدين. ولذا لما تعهد الله بحفظ دينه تعهد بإيجاد جماعة على الحق لا تزال. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وكثيرا ما يطالبك أخي الكريم حبيبي في الله أن تكون منهم. هل أنت منهم؟ من هم؟ وأين هم؟ وكيف هم؟ كن على الحق تكن منهم وإن لم تعرفهم. هذه هي، كن على الحق، كن صورة للإسلام. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم مكن لدينك في الأرض يا حي يا قيوم. أحبتي في الله، إنك بحاجة إلى أن يحفظ الدين فيك. حين تدبرت أمر غزوة بدر، اللهم ارزقنا يوم فرقان كيوم بدر، قال الله في بداية حكاية الغزوة: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. تأمل، تأمل. الله أخرج رسوله والمؤمنين معه وفريق منهم كارهون. الله يريد أن يحق الحق ويبطل الباطل، فيخرج قوما ليحق بهم الحق ويبطل بهم الباطل وإن كرهوا. الله أكبر. إن قوما يستعملهم الله رغم أنوفهم ليحقق بهم ما يحب. اللهم استعملنا يا رب. أحبتي أنا أحبكم في الله، لك أن تفرح حين تشعر، حين ترى، حين يكون الله يستعملك، يضع في يدك خيرا لتوصله إلى بشر، لتدخل السرور على مسلم، لترفع كربة مسلم، لينصر بك مسألة، يستعملك. تشعر أنه يستعملك، يستخدمك، يستخدمك بما لا تملك، إنما يملكك مؤقتا لكي تصنع بهذا شيئا. تدبر مرة أخرى، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، ثم يريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق. فإذا كنت من أهل الحق استعملك ربك بالحق في الحق لتحقيق الحق على مراد الحق جل جلاله. هذا ما نريد الوصول إليه في قضية حفظ الدين، أن يحفظ الله بك الدين، أن يحفظ فيك الدين، أن تكون دينا محفوظا. سورة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما زالت تتوارث. كنت أدرس مع أمس الحديث السابع في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث يرويه ابن عباس، كان إذا نزل عليه جبريل يحرك شفتيه، قال ابن عباس فأنا أحرك شفتي كما حركهما، فقال الراوي بعده وأنا أحركهما كما رأيت ابن عباس، أنا محمد حسين أحركهما كما رأيت شيخي يحركهما، ويظل ينتقل هذا بعد، الكل يحرك كما حرك النبي. هذا حفظ الحق، لا في تحريك الشفتين فحسب، وإنما تجاوز المسألة في حفظ الدين ككل، في حفظ الدين ككل. الدين كل لا يتجزأ، ولذلك تضيع دينك ابتداء إذا لم تعرف قيمته. لقد خطبت على هذا المنبر خطبة ما دينك هنا في هذا المكان. أسأل الله عز وجل أن يديم عزة وأن يجمعنا وإياكم دوما على الحق والخير والبركة، وأن ينصر بنا دينه ولا يحرمنا من خدمة هذا الدين. نعم أيها الإخوة، وهنالك ذكرنا ما دينك، وها أنا أتممها بي كيف تحفظ دينك. إنني كنت أعتقد أن عنوان الخطبة كيف تضيع دينك، كيف تحفظ دينك، هما عنوان واحد، فما يضيع الدين عكسه يحفظ الدين، وما يحفظ به الدين عكسه يضيع الدين. فأول الحفظ العلم. ديننا هذا أيها الإخوة علم، ليس صورا. إن الرجل كان يسلم فلا يكتفي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد نطق الشهادتين حتى يعلمه، يعلمه. جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة، قال الله وقرآنا فرقناه، القراءة الأخرى فرقناه، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، على مكث. أيها الشباب المستعجلون المتهورون، أيها الشباب السائرون على مكث، تعلم دينك على مكث، اعبد ربك فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. إننا بحاجة يا شباب إلى صبر طويل وصبر جميل لننضج. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أنضج أصحابه بالتربية طلب العلم والعبادة والدعوة الهادئة المستنيرة. لما ودعونا من لفظ مستنير هذا فقد صار لفظا مشبوها، وإنما أقول دعوة على بصيرة، طلب العلم والعبادة والدعوة بالبصيرة. لما أنضج رسول الله أصحابه بهذه التربية كما ينضج الصيف بلهبه البطيء أطايب أثماره، أرسلهم فطوفوا بالدنيا ولهم زئير، فلم يمض ربع قرن على الإسلام إلا وللإسلام في كل قدم على ظهر الأرض قلب ينبض. اللهم مكن لدينك في الأرض. لكن غثاء كغثاء سيل ماذا يصنع؟ غثاء مفتون. فأول سبيل لحفظ الدين العلم وضده الجهل. الجهل بالدين يدمر الدين. أيها الإخوة، إن الأمر لا يحتاج أن يقول بعضكم أين نتعلم وكيف نتعلم، فقد أقام الله الحجة على العباد. بمنتهى البساطة، إن لم تجد سبيلا لمعهد من معاهد الجمعية الشرعية أو معاهد أنصار السنة أو المعاهد الأخرى لتتعلم، فيسعك بمنتهى البساطة الدخول على النت وتنزيل ببساطة جدا شرح كتاب فتح المجيد للشيخ ابن عثيمين، وعندك الكتاب بعشرة جنيهات، ونزلت الأمر على الاسطوانة بجنيهين، وتجلس للتفريغ، وابن عثيمين يرحمه الله في قبره يدرس لك وحدك. بمنتهى البساطة أن تنزل كتاب عمدة الأحكام شرحه للشنقيطي على اسطوانة بجنيهين، أو تشتريها من أمام المسجد الآن، وكتاب عمدة الأحكام ببضع جنيهات أخر، وتجلس والشنقيطي يغفر الله له ويكرمه يشرح لك وحدك. ما عادت لك حجة لتلهث خلف فلان وفلان من الدعاة المشهورين في هذه الأيام الذين لا يوصل إليهم إلا بشق الأنفس. نعم، تليفوناتهم مغلقة وأبوابهم موصدح وغائبون، وأنا منهم. دعك من هؤلاء وأمامك الفرص، فهم معذورون لهم أعذارهم، يرفع الله الكربة عن جميع الأمة. أيها الإخوة، طلب العلم يحتاج فقط إلى صدق، وكما قالوا إن هذا العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، لا يحتاج إلى رغي كثير، فأما الزبد فيذهب جفاء. أثبت وتعلم ينفعك وينفع الله بك. تلكم الأولى في حفظ الدين وتضييعه، العلم بين العلم والجهل، يحفظ الدين ويضيع. ثانيا، يحفظ الدين بالدعاء ويضيع بالغفلة. يحفظ بالدعاء والتملق والشكر والابتهال والانكسار، ويضيع بالغفلة والكبر والغرور والعجب والانشغال والهموم. أيها الإخوة، هذا خليل الله إبراهيم يدعو ربه فيقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. يقول في دعائه الآخر: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. سبحان الملك، إبراهيم الذي كسر الأصنام يخشى أن يعبد الأصنام، فيطلب بخصوص نفسه أن يعصمه الله من عبادة الأصنام. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حبيب الله، خليل الله، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، سيد ولد آدم. يقول: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. ويمتن الله عليه فيقول: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن. الدعاء أيها الإخوة، وكثيرون هم الشباب الذين نقول لهم اليوم عليكم بالدعاء، دعاء دعاء، أنتم ماركوش إلا الدعاء، أنتم ما تعرفوش إلا الدعاء. وإن لم يقلها بتسويح اليدين ورفع الصوت فهذا صراخ داخله أنا أراه، أنا أعرفه، أنا أحسه. نعم أخي، الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وقال: الدعاء سلاح المؤمن. سلاحك يا مؤمن الدعاء، وسهام الليل لا تخطئ. في السحر والخلوة ورقة القلب وسيلان الدمعة ورفع الأيدي والإلحاح لا يخيب الله ظنك أبدا. اللهم لا تخيب فيك رجاءنا. دعاء هذا الوقت مجربة، أدعية هذا الوقت مجربة، فالتم الدعاء دوما. أيها الإخوة، إنني أتعجب من شاب يتصل في الثانية صباحا ليقول: يا شيخ أنا عندي فتور، يا شيخ أنا عندي مشكلة أتوب وأرجع إلى المعاصي مرة أخرى، يا شيخ. يا أخي قول يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، اجأر بها، ليس لك غيره، لا الشيخ ولا ملايين مثله ينفعوك. دعك من التعلق بالبشر، كم خذلوك، كم ضيعوك، كم أضلوك. قل يا رب، وهو يسخر لك من شاء من عباده. إن بعضهم حين يراني ضجرا في الرد عليه يلومني. ولم لا تلوم نفسك أن سلطني الله عليك لأوذيك؟ لما؟ عد على نفسك باللائمة، فإنما نواصينا جميعا في يد الملك. أخي، الدعاء، الدعاء وبإلحاح أن يحفظ الله عليك دينك. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يضام. نعم، الدعاء أن يثبتك، الدعاء أن يعافيك، الدعاء أن ينجيك، الدعاء أن يصرف عنك. إنني كثيرا ما ألححت عليكم في الكلام أنه إذا رأيت نفسك ثابتا، إذا رأيت نفسك ناجيا من الشهوات، فليس ذلك لأنك إنسان نظيف وقوي وجدع وابن ناس، وإنما لأن الله صرف عنك. اللهم اصرف عنا بما شئت وكيف شئت. حين يصرف الله عنك تثبت. ولو سلط الله عليك وتخلى عنك لكفرت، لضحت. إنما قيام دينك بالله، فعليك بالدعاء. ثالثا، كانت أولا العلم وضده الجهل، وثانيا الدعاء وضده الغفلة، ثالثا الدين جملة وضده التفرق في الدين. قال الله جل جلاله، يقول ربي: وأحق القول قول ربي، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. الله جل جلاله ينص لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه بريء، أنه بريء، بريء ممن فرق الدين. وكثير من أهل الأهواء وهم يتهمون الناس بأنهم أهل أهواء، وهكذا رمتني بدائها وانسلت، إن مرض الإسقاط الذي يذكره النفسويون أن المريض بمرض يحب أن يتهم به الآخرين، إن المريض بالكذب يحب أن يقول للناس أنهم كذابون، يحب ذلك، يسقط داءه على غيره. رمتني بدائها، اتخذوا هذه الآية تكأة لكي يتهموا المسلمين والمدارس الموجودة والدعوات المبثوثة أنها من حظ هذه الآية، فرقوا دينهم وكانوا شيعا. إن المقصود بالآية، وإن رجعت إلى التفاسير، فرقوا دينهم، فرقوا الدين، كل أمسك بقضية وضخمها وجعلها هي الدين. حين تكلمت على هذا المنبر في قضية ما دينك، العناية المركزة بعد الإسعاف، وتأتي هذه الثالثة الإفاقة، فترة النقاهة، هذه القضية الإفاقة أو فترة النقاهة، أن تحافظ على دينك بعد أن عرفت ربك وعرفت دينك، تحافظ على دينك هذا. كيف؟ جملة واحدة، لا تفرق دينك. قال الله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، كافة. خذ الدين جملة واحدة لا تفرقه. إن الواجب عليك ألا تهمل جانبا من جوانب الدين، خذ بحظك من كل جوانبه فيما استطعت. وكثيرون هم الذين يتعللون بالاستطاعة، يتعللون بالاستطاعة، أنهم يقولون لا أستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أخي، الدين في مقدور الجميع، وقد أصل أهل الأصول أصلا فقالوا هل يكلف الله بما لا يطاق، فكانت الإجابة لا، الله عز وجل لا يكلف إلا بما يطاق. وإذا كلفنا شيئا ونحن اليوم لا نستطيعه، فإن الواجب علينا إقامة الواقع الذي يجعلنا نستطيع إقامة حد الله. فهمت هذا؟ أننا وإن كلفنا أمرا وتحول بيننا اليوم الظروف أن نأتي هذا الأمر، فيجب علينا إقامة الواقع للتمهيد لإقامة الأمر. إخوتي في الله، خذ الدين جملة واحدة كلا لا يتجزأ. ليس الدين الحب ودين جميل وضحك وتهريج، إن الدين ليس إن الله غفور رحيم فحسب، بل إن الله غفور، اعلموا أن الله غفور رحيم، اعلموا أن الله شديد العقاب وأنه غفور رحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب وهو العذاب الأليم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. لاثنتين جملة واحدة، كيف تحفظ دينك؟ رابعا، ابتعد عن الشبهات والشهوات، يعني ابتعد عن الفتنة، ومقابلها الانفتاح الجاهلي يضيع الدين. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، إننا بحاجة إلى أن نحفظ أنفسنا في عصر كثرت فيه الفتن وعمت وزادت، وتعرض جميع الناس لفتنة ماحقة، وكما قيل القلوب ضعيفة والفتنة خطافة. إننا قوم ضعفاء نحتاج أن يعصمنا الله وأن يرد عنا، نحتاج. فلا تتعرض للشهوات ولا للشبهات. إنه لما رأى بعض السلف رجلا يمشي حافيا في الشمس قال ما بال هذا؟ قيل نذر أن يحج ماشيا ولا يستظل. فقال له يا جاهل يا أحيمق، هذا تقاوي على الله. بتستأوى نفسك على ربنا؟ أنت ضعيف، اعترف بضعفك واعترف بحاجتك وفقرك، لا تتقاوى على الله. ايه الفتن دي ولا يهمني، وانا دخلت على النت وما مررت على المواقع الجنسية كذاب. الفتنة ماحقة وتأخذ في وجهها كل شيء، فلذلك إذا أردت أن تحفظ دينك فلا تتعرض، لا تتعرض للفتن، لا تتعرض لها، ابتعد عنها، سواء كانت فتنة شبهات. وما من مسألة في الدين اليوم ابتداء من اللحية والنقاب والإسبال مرورا بمسائل الفقهية غير ذلك وصولا إلى العقائد، إلا ويسار عليها اليوم الشبهات من علماء السوء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فاعصم نفسك وكن سلفيا على الأثر. ليس لأنني أدعو إلى منهج أو جماعة، الحمد لله نحن بريئون من ذلك، من التحزب لأحد أو لشيء، إنما ندعو إلى منهج رسول الله بفهم أصحابه والتابعين وأتباع التابعين كما أمر، كما أمر، أمر الله فقال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وكما أمر فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور. وقال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكثر الخبث. فعليك بهذا المنهج الأصيل، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، وانتهت القضية. ودعك من التلوث الفكري الحاصل لكي لا يضيع دينك. فتنة الشبهات الثانية فتنة الشهوات. اللهم اجعل شهوتنا في رضا في زمن استعلاء الشهوة، في زمن طغيان الشهوات. قدر لي وأنا أزور أخا لي في مستشفى بعد هذا المكان بقليل أن أمر من نفق العباسية، وأجارك الله، ما كنت أعلم بالله أنه ترى امرأة في شارع بهذا المنظر. أي رجل في بيتها؟ أي رجال مرت عليهم؟ كيف لم ينكر عليها أستاذها في الجامعة: يا بني أنت أتيت لتتعلمي هذا شكل الإنسان تتعلم؟ لما لم ينكر عليها حرس الجامعة وهي تدخل من باب الجامعة بهذا الشكل الشنيع؟ فتن. الحمد لله الذي عافانا. اللهم اعصم شباب المسلمين، اللهم نجينا وشباب المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصرف عنا وعن أزواجنا وأولادنا السوء والفحشاء، واجعلنا من عبادك المخلصين وجميع المسلمين والمسلمات. اللهم اهدي نساء المسلمين، اللهم حجب نساء المسلمين، اللهم عفف نساء المسلمين. يا رب اهدي نساء المسلمين، يا رب تب على المتبرجات يا رب. الشاهد أيها الإخوة، فتنة الشهوات ليست متعلقة بالنساء وحدهن، إنما أيضا شهوة البطن، الأكل. ولا أستطيع أن أفصل في المسألة، ولكن حسبك قول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. شهوات، شهوة المال، شهوة المنظر والشكل، شهوة الأكل، شهوة النوم، شهوة الفرج، شهوة الشهرة، شهوة المنظرة، شهوة الكلام. هذه الشهوات حول جهنم تسقطك فيها. يضيع الدين مماسة الفتن. احفظ دينك بشيء من العزلة. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. إنني أريد أن أرى الرجل، ونصصت على اسم الرجل لأن المرأة أصلا مأمورة بالقرار في البيت، وقرن في بيوتكن، ونحن نحتاج إلى تأصيل هذا الأصل مرة أخرى، أن الأصل في المرأة القرار في البيت، فلا تخرج إلا بدليل. بوب الإمام البخاري بابا، باب جواز خروج المرأة إلى المسجد، وساق فيه حديث إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد بالليل فلا تمنعهن. قال ابن حجر في الشرح: ترجمة الإمام للباب بالجواز، باب جواز خروج المرأة، ترجمة الإمام للباب بالجواز فيه دليل على أن الأصل المنع، حتى يأتي الدليل. هذا قرار المرأة في البيت. إننا ندعو اليوم أيضا إلى قرار الرجل في البيت بقدر ما يستطيع. وليسعك بيتك، دعك من النواصي، دعك من الشوارع، دعك من الخروج، اعكف على تربية نفسك وعبادة ربك، اغلق عليك بابك، رب زوجتك وأولادك، ادع أباك وأمك، حبب فيك إخوتك وأخواتك. وليسعك بيتك، هذا سبيل لحفظ الدين. اللهم احفظ علينا ديننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه وأؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، ونحن في غرفة الإفاقة الآن، بعد أن عرفت ربك وعرفت دينك، ونستفيق الآن في فترة النقاهة لنحافظ على ما عرفناه، نحتاج أن نضحي بشيء بل بكثير. إنه لا يصلح للمريض كل ما يصلح للصحيح، ومن في فترة النقاهة يحتاج إلى احتياط أكثر من غيره، أن يحتاط في أمور، ولذلك أحيانا يحتاج هذا المريض أن يضحي ببعض حريته، أن يضحي بكثير مما يشتهي لكي يحافظ على هذه العمليات الإجراحية التي أجريت له، يحتاج أن يحافظ على نفسه. فلذلك من حفظ الدين التضحية من أجل الدين. أيها الأخ الكريم، إنني حين قلت لك حبيبي، أن ما هو أعز ما تملك، عرفنا أن أعز ما تملك دينك، أولادك لا لا لا لا، زوجتك لا لا لا، الفلوس لا لا لا لا، منصبك لا لا لا، أعز ما تملك الدين. فلا تبع دينك، وبيع من أجله كل شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: سيأتي على أمتي زمان يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. بعت دينك بكم؟ ببت. بعت دينك بكم؟ بشغلانة في مصنع 200 جنيه في السحر. بعت دينك بكم؟ برشوة 2000 جنيه. بعت دينك بكم؟ بكم بعت دينك؟ كثيرون هم الذين يبيعون الدين. وانظر إلى رسول الله وأصحابه، باعوا كل شيء مكة المكرمة أحب بلاد الله إلى الله وأحبها إلى رسول الله، ضحى بها رسول الله من أجل الدين ومضى إلى يثرب، وهو وأصحابه باعوا أرضهم وقومهم وبلادهم وأموالهم ونساءهم وأولادهم، كل شيء من أجل الدين. إن الذين يبحثون عن إقامة الدولة الإسلامية زعموا ويبيعون دينهم من أجل ذلك أخطأوا، أخطأوا، أخطأوا القضية. فإنما يضحى بهذه الإقامة من أجل الدين، ولا يضحى بالدين من أجل هذه الإقامة ولو مؤقتا. لا تضحي بدينك لكي تحفظ دينك، كل ما يعارض الدين ارفضه. إن كثيرا من الأطباء كانوا، ولا أدري ما الحال الآن فإنني لم أعد أرى ذلك على ظهر الروشتة، كان كثيرا ما يكتب الممنوعات، 1 2 ممنوعات، قائمة الممنوعات على المريض. فأنت عندك قائمة ممنوعات لتحفظ دينك. انظر إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. نعم، إنك لكي تحفظ دينك لابد أن تتبرأ من الشبهات. فمن اتقى تقوى وقاية وقى نفسه، منع حفظ نفسه من الشبهات، استبرأ، طلب البراءة، برأ دينه وعرضه من السل. نعم إخوتي، من أراد أن يضيع دينه فليستكثر من الشهوات وليطالع الشبهات وليبحث في المسائل. لا تجعل دينك عرضة لأقوال الناس، أثبت على المسلمات، وإياك أن تهتز عندك الثوابت. أخي في الله، الموضوع قد يطول شرحه ويحتاج إلى مجلس لا إلى خطبة لكي نحفظ ديننا في عصر الفتن، ولكني أكتفي بالنص على ما ذكرت لك تحفظ به دينك. إياك أن تضيع دينك أخي. وصيتي لك جملة واحدة، حديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: دينك دينك، لحمك دمك، وإن قتلت وإن حرقت. دينك دينك، دينك دينك، دينك دينك، إياك أن تفرط في جزئية واحدة منه. استمسك وعض عليها بالنواجذ ولا تفرط، وبع كل شيء من أجل دينك، ولا تبع دينك من أجل شيء. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد.